ومن يضلل الله

لهم ما يشاء جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ يَحْتَسِبُونَ وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس واتبعوا أحسن

قد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا رسل منكم يتلون وينذرونكم لقاء ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.